الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعجم المبسط لبعض قواعد النحو، ونبدأ في معجمنا هذا بالهمزة، فنقول آمين تعرب اسم فعل أمر بمعنى استجب، أما كلمة الآن فتعرب ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، وكلمة آنفة تعرب ظرف زمان بمعنى قريبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو حال بمعنى مستأنفا وهي حال منصوبة. أما كلمة آه فتعرب اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع مبني على الكسر. وننتقل بك عزيزي المستمع الآن إلى فقرتنا التالية. أيها المستمع الكريم، وكما وعدناك في حلقتنا الماضية أن يكون معنا معلم اللغة العربية والكاتب والشاعر الأستاذ الشحات النقيدي لكي نكمل معه بعض النقاط حول اللغة العربية. أهلا بحضرتك. أهلا بكم أستاذ الكريم. تكملة للحلقة الماضية، نقول كتب يرشحها الشاعر والكاتب ومعلم اللغة العربية الأستاذ الشحات النقيدي للسادة المستمعين وللدارسين للغة العربية عموما لتنمية مهاراتهم اللغوية والارتقاء بأذواقهم. أول كتاب أرشحه للنشر ولمن يريد اللغة العربية أولا هو كتاب الله عز وجل، ونعم بالله، فبه ما يسلم صدرنا ويميز عقولنا عن باقي العقول. ثم بعد ذلك من علماء اللغة ورجالها الدكتور مصطفى أحمد عبد العليم، عندما قرأت له عن خصائص اللغة العربية ما بين القديم والحديث وجدته أبدع عندما وصف اللغة بما بها من بلاغة وبما بها من فصاحة وبيان، وصفها أجمل وصف لأنها أخذت من القرآن الكريم الذي هو حافظ لها وليست هي الحافظة له، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ميز اللغة العربية أنزل القرآن الكريم بهذه اللغة العربية التي طغت على اللغات السامية الأخرى، سواء كانت لغة كردية أو لغة فارسية أو ما إلى ذلك. نعم، ومن من الكتاب والأدباء والشعراء والمعلمين للغة العربية كذلك العلماء والفقهاء أثر في تنمية لغتك العربية وفي حبك لها؟ قديما عندما قرأنا لشعرائنا العظماء أخذنا ونهلنا من علمهم، ورأينا أن حتى رجال الدين ورجال الدولة ورجال السياسة ورجال الاقتصاد يكتبون الشعر، ووجدنا أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه له إرهاصات وله أشعار جميلة بها من الدين والتدين، أخذنا منها ما كفانا وما يكفينا. ثم بعد ذلك في العصور الحديثة وجدنا أمير الشعراء أحمد شوقي، ثم وجدنا شاعر النيل حافظ إبراهيم، ثم رب السيف والقلم محمود سامي البارودي، ثم ذهب الحال بنا إلى أن وصلنا إلى شعراء العصر الحديث كفاروق شوشة وفاروق جويدة إلى غيرهم كثير من الشعراء الذين لهم باع طويل في اللغة العربية. إذا ذكرنا للسادة المستمعين بعض الحكم التي قيلت باللغة العربية، بعض المقطوعات النثرية البسيطة التي تبين جمال اللغة العربية، أو حتى ذكرنا أبيات شعرية توضح مدى الجماليات والإبداع في هذه اللغة. فماذا يخطر ببالك الآن يعني تذكره للسادة المستمعين؟ والله يحضرني في تلك اللحظات الكلمات معكم ومع مستمعيكم الأفاضل بعض الجماليات في اللغة العربية التي ربما وأنا على يقين أنها لم تتوفر في لغات أخرى. بعض الشعراء قال أربعة أبيات: إذا قرأت رأسي وإذا قرأت أفقي تقرأ وتعطي نفس المعنى، كقول الشاعر مثلا: ألوم صديقي وهذا محال، صديقي أحبه كلام يقال وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. إذا قرأت الأبيات بالطريقة الرأسية كقراءتها بالطريقة الأفقية، ثم كقول أحدهم عندما يدعو لصاحبه وهو يمشي فيقول له: سر فلا تبى بك الفرس، فيرد عليه: دام على العماد. تقرأ الكلمات من اليمين كاليسار. نعم. ثم عندما أيضا أحد النحاة عندما التقى برجل ضرير يسأل الناس ويقول وهو يمشي: ضعيفا مسكينا فقيرا، فتعجب العالم النحوي وسأل بهذا الضرير، قال له: على ما نصبت ضعيفا ومسكينا وفقيرا وضريرا؟ فقال الرجل الضرير: بإضمار ارحمه. أي أن هذا الرجل تمكن من اللغة، وعندما كان يسأل الناس يسألهم باللغة العربية الموزونة المعربة. جميل. فهذا هو التمكن من لغتنا الجميلة. نعم. أيها المستمع الكريم، وهذه أسئلة سريعة نطرحها على ضيفنا الكريم معلم اللغة العربية والشاعر والكاتب الأستاذ الشحات النقيدي. نقول معلم لغة عربية ضعيف في اللغة يساوي لا لغة ولا تعليم، خطيب على المنابر لا يحسن استعمال اللغة العربية يساوي رسالة مهدرة ورسالة ضعيفة ودين مهدر ودين ضائع، أديب وكاتب لا يجيد اللغة العربية يساوي جهل ينتشر بين الناس وهو فيروس ينتشر ويستشري بين الناس كالمرض اللعين والعياذ بالله. وأخيرا إعلامي يجهل الحديث إلى سامعيه باللغة العربية يساوي تأكيدا للرأي العام وجهلا يستشري في العالم. نعم. أيها المستمع الكريم، وفي الختام نردد مع أمير الشعراء أحمد شوقي هذا البيت الذي يمدح فيه اللغة العربية، إذ يقول: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.